ما هي لقيطة؟ انه صعب جدا ان يرى الانسان نفسه مظلوما ثم لا يحاول لهذا الظلم دفعا، لانه يعلم انه لا يستطيع، فظالمه اقرب الناس اليه واحبهم الى نفسه، انه ابوه. ابي يظلمنا ويعلم انه ظالم ويصر على هذا الظلم ويمضي فيه. انه يحاول ان يسلبنا حقا اعطاه الله لنا ليعطيه من لا يستحقه، لا لشيء الا لحب وجده في نفسه وعطف على من لا يستحق. وانا لا انكر ان الحب شيء جميل والعطف رحمة والراحمون يرحمهم الرحمن، ولكن الظلم ظلمات يوم القيامة، وهل يباح لي ان اظلم اقرب الناس من غير ما جريمة اجرموها لارحم البعيد؟ القصة كالآتي: تزوج ابونا كما تقول امي سنة افتتاح المستشفى الاميري عام 1949، وعاش زوجين 10 سنوات لم تلد، حتى قيل عنها انها عقر. وحاول ابواه ان يزوجاه اخرى ليفرح بذريته فرفض، والح عليه ان يتزوج فلم يصغ لإلحاحهما، وهدداه بالهجران فقيل انه قبل تهديدهما حبا بزوجته التي ما يزال يعيش معها شهر العسل كما يقول. واخيرا رضخ الابوان للامر الواقع، وكان الوالد حفظه الله وما يزال محافظا على صلاة الفجر جماعة في مسجد المنطقة. وذات يوم من ايام سبتمبر عام 1957 عاد بعد الصلاة يحمل معه مولودة انثى لفت في قطعة قماش. قالت امي وهي تحكي لنا القصة: وكنت نائمة فايقظني وجلست مذعورة مدهوشة لأرى أول مرة في حياتي طفلا في حجري ما يزال ملوثا بدم النفاس. قالت: والحق أني سررت بها وفرحت، وليتها لم تكن لقيطة، خشيت من هذا الاسم، إنها بنت حرام، إني أحببتها لأنها ستروي عطشي للطفل. وبلغ تصميمه مداه حينما أشرقت الشمس، وعلم أهل المنزل الذين هم أبواه وأخته وعمته بحقيقة الأمر وثاروا في وجهه، وحاول إقناعهم بأنه فعل ذلك تقربا إلى الله تعالى بإحياء نفس بشرية بإنقاذها من هلاك وضياع. لكن الكثرة غلبت بلاغة أبي وقوة حجته، فلم يستطع إقناعهم، وأخيرا خيره والداه بين طرده من البيت أو التخلي عن البنت، وقرر الاحتفاظ بالبنت وفضل بقاءها معه. وشاء الله ان تنحل عقدة عقر امنا فتحبل وتلد اختنا الكبرى بعد سنة كاملة، ثم تلد الاخوة والاخوات. هذه مقدمة لما سأسألكم عنه. عندما بدأ العمل بقانون الجنسية سجل ابي تلك البنت باسمه، وكان قد ادخلها المدارس باسمه حتى انهت مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، ثم دخلت الجامعة باسمه. والدنا لا يرضى ان يمسها احد منا بسوء حتى اصبحت دلوعة، وقد يفضلها في كل شيء علينا احيانا، ومن يسيء اليها منا يؤنب ثم يقول له: هذه اختكم. امنا تحبها كذلك وتراها بيننا كاحدنا. وقد علمت ان شابا تقدم بطلب يدها فرضي والدي به، لكن الخطيب انسحب عندما علم بانها لقيطة، وهذا ما دفع والدي لان يذهب الى الدائرة الرسمية ليعلن كذب هذه الاشاعة ويسجل قرارا بانها بنته حقيقة لها مثل ما لنا بعد موته. عندما علمت هي بان الشاب الخاطب فسخ الخطبة حزنت، فجلس والدانا لها حتى ارضياها، ثم خرج معها الى السوق واشتريا لها غرفة نوم ممتازة. ولم تغب شمس ذلك اليوم الا وهي معهما تنظم الغرفة باسمة مسرورة: سيدي، ان البنت تعرف من هي، انها تعرف حقيقتها، فهل يباح لها ان ترضى بما فعل ابونا؟ وهل يباح لابي ان يفعل ما فعلي؟ الجواب: وبالله التوفيق، أبوكم فعل خيرا، وأمكم وافقت أباكم وأعانته على فعل الخير، وكانت هذه البنت يمنا على أمكم حين وضعتها في حجرها فانحلت عنها عقدة عقرها، وكانت فاتحة خير على أبيكم حين أيسر بعد عسر وربح بعد خسر. لكني أظن وأعوذ بالله من سوء الظن، فإن بعض الظن إثم، أن لأبيكم علاقة بهذه البنت عرفتها أمكم فرضخت للأمر الواقع. لماذا يترك أبوكم بيت أبيه عندما خيره أبوه بين رضاه أو اختيار البنت فاختارها مفضلا بقاءها معه على رضا أبيه؟ وعندما عمل بقانون الجنسية بدر ليسجلها بنتا حقيقية له ويعمل لها شهادة ميلاد باسمه، ورضيت أمكم بذلك مع وجود أولاد لها منه، وإذا مسها أحد منكم بسوء غضب وأنب هذه البنت قال لكم هذه أختكم. وأخيرا عندما بلغته الإشاعات أنها لقيطة بادر ليكذب تلك الإشاعات وليسجل إقرارا بأنها بنته لها مثل ما لكم ولم تعارض أمكم بذلك، إذن فهي أختكم وليست لقيطة، ولا تكرهوا ذلك لا سيما وأن دخولها عليكم كان يمنا وبركة. أما إن لم تكن بنته ثم سجلها باسمه وجعلها ورثة له فهذا مخالف لقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم، علما بأن التبني في الإسلام محرم، وحرمة التبني يعرفها كل مسلم، ولو سجل لها بعض ما يملك في حياته أو أوصى لها وصية خاصة بها بعد موته كان ذلك أولى به وأبرأ لذمته لو كانت لقيطة. لكن سر الوالد حفظه الله انكشف، والأدلة الخمسة التي ذكرتها تثبت أن هذه البنت أختكم، لا سيما وأنكم شهدتم على أن من رآها بينكم لا يشك بأنها واحدة منكم، وهذه شهادة واضحة منكم لها. أخيرا أقول للإخوة أصحاب الرسالة، قال العربي فيما مضى إن البعرة تدل على البعير وإن أثر الأقدام يدل على المسير، وإنها أختكم بنت أبيكم فكونوا مطمئنين ولا ترزعوا، وليجهر أبوكم بالسر وإن الله مع الصادقين، وليستمع قول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من سريرة وإن خالها تخفى على الناس تعلم.